بعض الناس لما يغضب يعني غضب شديد مع أهله أو مع أي واحد آخر بسب الدين أو بسب الرب، شو بكون الحكم عليه؟ حكم عليه أنه إذا في حاكم مسلم ومتبني مذهب من المذاهب اللي ما بيحققه ولا بيدققه بيقطعوا راسه، وإن كان بعد التدقيق بيجلدوه وبيحبسوه حتى يتربى وثاني مرة ما يرجع يتكلم بهذه الكلمة، وهذا يعني أحسن أحواله. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الله يسعدك. لو تكرمت سؤال ممكن؟ تفضل. ايش حكم اللي بيسب الدين لو سمحت؟ بيسب الدين؟ نعم. يا كافر يا فاسق. طب مثلا من عصبي مش قصد فيه فاسق، طب شو عليه يسوي يعني؟ يتوب الى الله عز وجل ويعزم على ان لا يعود، يعني يعزم ان لا يعود. ايه، ولو في حكم اسلامي قائم بيعملوا له كما عصاي بيبطل هو وغيره. اه بس لازم يعزم ان ما يعود. ايه نعم. طيب انا معلش تأثيرك بالشغلة، سألت الناس تانيين انه حكمها يعني يخرج من الليل وعليه انه قال لي يغتسل. اعطيتك الجواب الله يهديك. لا عم الشيخ مش قصدي يعني. عم الشيخ اعطيتك الجواب، يا كافر يا فاسق، اني عم يحكوا عن الكافر. طالما هو يعني مش قصد فيها ما فيش لا ما فيش لا خروج ولا غسل ولا ايش. اي نعم. بارك الله فيك وفيك بارك. أهلين. هل يجوز لشخص أن يمثل أحد المسلمين دور كافر فيقسم بالله أو يقسم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تحت حجة التمثيل أو بحجة التمثيل لأحد المواقف كثيرة؟ هل يجوز هذا الأمر لأجراج ابن وجود؟ بل لو كان السؤال هل يجوز التمثيل نفسه بدون هذا الكفر فكان الجواب لا يجوز، فكيف يطرح السؤال انه يحكي الكفر؟ صحيح ان الامر كما قال العلماء ان ناقل الكفر ليس بكافر، هذا الذي يقوم بوظيفه او مهنه التمثيل من كلام رجل كافر ليس هناك ما يضطره إلى أن يقوم بعملية تمثيل هذه، وبالتالي يتكلم بكلمة الكفر، لأن أصل قضية التمثيل هذه واقع ومأسف جدا بتورط المسلمين تقلد الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله تعاطوا منه التمثيل تقليدا منهم الكفار دون أن يراعوا ما قد يترتب من وراء القيام بمثل هذه المهنه المخالفات للشريعه الاسلاميه من تشبه الكفار، من تشبه الرجال بالنساء، وربما من اختلاط النساء بالرجال في بعض الخلفيات، فكل هذا لا يجوز في دين الاسلام. اما اولئك المقلدون اولئك الاوروبيون الذين نحن نقلدهم فهم ليس عندهم شيء اسمه حلال وحرام، ومن هنا يظهر بال الغفلة المسلمين الذين يرهبون ركبا وراء الكافرين دون ان يميز الفرق بينهم اي بين المسلمين وبين اولئك الكافرين الذين يقلدونهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يوجد احد اقاربي ثبت بالرقية الشرعية والاستقراء المتابع لحالته أنه مصاب بالمس، وتحدث منه يعني بعض الأفعال والأقوال الكفرية كالعياذ بالله، سب الله وسب رسول الله ما شاء الله السلام، وعند مساءلته يعني في حال صحوته ينفي أنه قد عمل هذا ويعلم ذلك. مثل هذا ينفي أنه عمل، ينفي يعني يقول لا لم أعمل ولم أقل هذا. نعم. هل مثل هذا يعني ما يعني العمل تجاهه؟ هل يهجر أم يصبر عليه؟ وفي حال وفاته يعني مثل الأحكام الشرعية المتوجبة تجاهه ماذا يعمل؟ شيخ بارك الله فيك، هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه،